يقوم من الليل فيصلي. يا سلام، قلت بالك من الاولان، واحد عنده السرير متوطب ومركبتين وتكيات ومخدات وملاية اصلف واخر اخر، يسيب مراته قبل الفجر رايح فين؟ راح اتوضى. الدنيا برد؟ ابدا، البرد مع الله يهود. بس خد بالك هيحصل لك حاجه وانت رايح تتوضى، الشيطان مش هيسيبك تروح كده على طول، يجي لك وانت ماشي يقول لك ايه، انت ظن يا اخي جحت ما تفوت على المطبخ وانت ماشي قبل ما تتوضى، تشوف الملابس كنت سايبها لك حته لحمه ولا قرك فرخه ولا تشوف كده شويه بطاطس مرميين، قوي نفسك يا اخي، تقوي على عباده الله. المهم انك انت هتسيب الحنفيه وتدنك داخل على المطبخ، عمال ما تعبس وتعمل تقول لقيتلك ايه، لقلوق مالهاش لا بالعافيه ولا في طريق ولا بتاع، لان الحلل بتبص بقى نظيفه الحمد لله اول باول. فعمال ما تجيب النوم او تدور على الغموض يكون الفجر على الصلاه خير من النوم، يبقى لا قمت ليل ولا قمت نهار، وش تضحك عليك؟ تاخد بالك من الحساب، انت قايم تصلي بالليل لا ليك بقى ولا باكل ولا شرب، وحد الله لا اله الا الله. طيب له فراش الليل وله زوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. انت عارف ساعة الانسان ما يسيب النوم ويقوم يصلي؟ انت عارف ربنا بيعمل ايه في السماء؟ بيجمع الملائكة ويقول لهم يا ملائكتي انظروا الى عبدي هذا له فراش الليل وامرأة حسنة يقوم من اجلي فيصلي. يا سلام، بيباهي بيك مين؟ ده بيباهي بيك ملائكة السماء. ولاحظ يا اخويا ان انت عليك ورديتين من الملائكة، وردية بتمسك مع العصر لغاية الفجر وتسلم، وردية بتستلم من الفجر لغاية العصر وتسلم، يعني اعمل حسابك الفجر والعصر ما يفوتكش في جماعة ابدا، لان الوردية اللي بتسلم ربنا بيسألها كيف تركتم عبادي؟ وحد الله، قل لا اله الا الله، ربنا بيسأل. الوردية اللي طلعت، امال انتوا ست عباد بيعملوا ايه؟ والله اذا كانوا قاعدين بقى بيلعبوا طاولة زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مر على ناس يلعبون الشطرنج، ناس قاعدين يلبسوا يلعبوا شطرنج، انت عارف النبي قال عنهم ايه؟ قال ثلاث كلمات، ايد عاصية وقلوب لاهية والسنة لاهية. يا سلام، ايوه من تاني يا عم، بس سمعنا الصلاة على حبيب النبي، شوف كلام النبي، ما حتى لو رحت الفلاحين تلاقيهم عاملين على المصطبة حاجة اسمها السيجة، عاملين يلعبوا السيجة على المصطبة، بعد ما يخلص السيجة تكون القدس المعصر اترفض، وهكذا العيشة اللي احنا عايشينها. والنبي بيقول ايه؟ ما من ساعات طلعوا على ابن ادم لم يذكر الله فيها الا ندم عليها يوم القيامة. والله والله ده النبي بيقول اذا مر احدكم بالمقابر وقال لا اله الا الله رد عليه الاموات يا عبد الله والله لو علمت فضلها ما غفلت عنها. اي لا اله الا الله. يبقى اللي قاعدين يلعبوا الطاولة ويلعبوا الشطرنج ويلعبوا الكوتشينة واضرب سيف وانزل بالولد، يا راجل يا شايف حرام عليك، حرام عليك. النبي قال ايد عاصلة ألسنة لاهية قلوب لاهية. سيدنا علي